نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله العلي العظيم، آن الأوان لاستهداف مؤامرة إبليس رجيم طريد ولعين مرهوت والزحف بإذن الله المنتقم الجبار على هذا البئر الذي سمي باسم هذا اللعين مرهوت. مؤامرة إبليس رجيم ودجال اللعين على أطفال المسلمين والمؤمنين، لأنه اللعينين يدركان أن هذا الجيل سيدرك الدجال والأحداث العظام التي ستكون في السنين القريبة المقبلة. لهذا فكل الأمهات والآباء يلاحظون أمور عديدة بالنسبة لأطفالهم من وقت الرضاعة إلى سن البلوغ ومرحلة ما بعد البلوغ، وكل الأمهات الآن يشكون حال أولادهم. وقد نصحنا الأمهات والآباء من قبل ودائما أن يستمعوا للرقى وأبنائهم بجنبهم، حتى أنهم يلعبون بجانبهم أو نائمين بجانبهم فعليهم سماع الرقى. وهنا يختار الأداء الرقية التي تحاكي ما يرونه في أولادهم من أداء، مثلا إذا كان الولد لديه ألام أو إمساك أو أمور تخص بطنه، فمن البديهي أن يستمع أداؤهم رقية تخص البطون وأولادهم بجانبهم كما ذكرنا. وهكذا المؤامرة التي سنتحدث عنها اليوم بإذن الله، المؤامرة تستهدف سجن أنفس أطفال المسلمين في بئر برهوت. سجن أنفس أطفال المسلمين في بئر برهوت، وهذا البئر الذي تكلم عليه الكثير جدا عبر العصور ولا يفهمون أو يجدوا تفسيرات له، الحمد لله نعرف عليه أمور قدرها الله عز وجل أن نعرفها بتوفيقه. وهذا الاسم هو اسم لعين من أبناء لعين رجيم من المعمرين أو المنظرين، يسلط على أطفال المسلمين الشياطين ويكون خارج الجسم لا داخله، لأنه لو دخل شيطان لجسم ولد الرضيع فإنه يحرق، وهذا أمر الله النافذ وسنته في خلقه عز وجل. لهذا يكون الأطفال مفزوعين ومرتبكين وخائفين ويقولون أنهم رأوا خيالات كذا ولقد جاءهم كذا وكذا، يعني يرون أمور عديدة جدا لا يفهمها آباؤهم، أو أنهم ربما لا يصدقونها أو ربما يصدقونها لكن لا يجد تفسير، وخاصة عند النوم، وهذا ملاحظ في بكاء الصغار من دون توقف والصراخ وغيره من دون سبب. فحتى يعني منامات الأم لأولادها كأن ولدها سقط في حفرة أو بئر أو أنه في كهف أو غرفة لا مخرج لها، وكثير من المنامات التي تصب في نفس الموضوع. ومنهم أصلا من الأخوات أو الأمهات من رأت أطفال المسلمين معلقين من أرجلهم في كهف أو غار وهم يصرخون، وكثير من الرؤى في هذا الجانب، وكل هذه أنفس أطفال المسلمين تستغيث. ونادرا جدا ما يكون شيطان في جسم الولد، لكن مع تقدم سنه إلى سن البلوغ وهكذا، ولو يعني شيطان اخترق الجسم يعني هو طفل صغير يعني ليس رضيع لكن صغير، يكون لديه مشاكل عديدة جدا لأن جسمه في حالة يعني نمو ولا يتحمل وجود شياطين، فيكون هناك شلل يعني بالنسبة للطفل وأمور عديدة. عند ونقول يعني عند سن البلوغ يعني سن المراهقة يصبح الجسم عرضة لاختراق الشياطين، فيدخل في حالات يعني نفسية وانقلاب في الطبع والطباع والأفكار والعصبية وأمور عديدة يلاحظها الوالدين على ولدهم أو بنتهم أو أولادهم. وغالبا تكون أصحار الأطفال والرضع من أصحار الشياطين في جسم الأم أو الأب. لهذا ننصح بسماع هكذا رقى، ونيتنا أن يبطل الله أصحار أولادنا من جهة، ومن جهة أخرى لأن الرضيع والطفل لا يستطيع مصارعة الشياطين وهذا بضعف بنيته الجسدية، وأنه أصلا في مرحلة نمو، لهذا يستمع الآباء ليصارعوا الشياطين مسلطين على أولادهم مباشرة، ونوصي بأن الرضع والصغار ينامون بجانب آبائهم أي في غرفة واحدة. والذي لا يعلمه العباد أنه الكثير من الملاعين والشيطانات كانوا يقتلون أولاد المسلمين في كل حين بطرق لا تتصورونها، وصل لإطعامهم السم أصلا، وقد قضى عليهم الجبار المنتقم والحمد لله رب العالمين. نحن لا نعرف بالضبط من بقي منهم، لكن الأكيد يعني هذا نتركه في وقته إن شاء الله ونستهدف من بقي منهم إن بقي منهم، لكن الأكيد هو هذه المؤامرة التي نستهدفها بإذن الله العلي العظيم، وتوجهنا للجبار بأن يحرر أنفس أطفال مسلمين من بئر برهوت اللعين، وأن يزلزله عز وجل هذا البئر ويجعله جحيما في أرض، وأن يبطل العظيم الأسحار المقرونة بسحر هذه الأنفس، وأن يقتل ويحرق كل شياطين يسلط عليهم قاطع أعناق هؤلاء الشياطين المسلطين على أطفال المسلمين من خارج الأجسام، وأن يقتص من الإبليس برهوت وأهوانه وأعوانه المقربين ولا يبقيهم في أرض. ونقول لكل الملاعين في بئر برهوت، أنتم تنبأتم بغزوتنا عليكم من خلال مستطيعينكم، وكل منكم أوقد عود نار يحمله بيد، ولنعلنها يعني نعلنها لكم صراحة ولا نخفي شيء، جئناكم بإذن الله عز وجل بالحرقة، جئناكم بالقتل بإذن الله العلي العظيم، وأقسم بالله العلي العظيم نقتص منكم في الدنيا والآخرة على كل نفس طفل قتلتموه أو عذبتموه، وسينزل الله العلي العظيم عليكم الرعب لتحسوا مقدار سخط الله وعذابه النازل عليكم. أنتم تنادون وتنادوا على برهوتكم وإبليسكم اللعين، ونحن ننادي على الجبار الله العظيم، فالجبار ناصرنا ومولانا، فهو ناصرنا ولا ناصر لكم، والله مولانا ولا مولى لكم، وأمر الله نافذ بإذنه عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.